بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق حديث عما يتعلق بتعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن. فقال الناظم رحمه الله تعالى: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة، والمستفيد وعارف بها الأصول يعتد. ذكر في هذا الحد السيوطي رحمه الله تعالى مغيرا ومبدلا ما جنح إليه صاحب الأصل، وهو أن أصول الفقه محصور في ركن واحد وهو أدلة الفقه الإجمالية، وزاد عليه بأنه يدخل تحته كذلك ركنان وهما طرق الاستفادة، والمراد بها مرجحات، والثالث حال المستفيد أو طرق المستفيد المراد به المجتهد. وبعضهم يرى أن هذه الثلاث كلها داخلة في مسمى أصول الفقه، وبعضهم يسقط الأخير ويجعله محصورا في اثنين، وجنح صاحب العصر لأنه محصور في شيء واحد وهو أدلة الفقه الإجمالية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: تبعا للعصر جمع الجوامع، وهو يحذو حذوه، والفقه علم كل حكم شرعي، نعم، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي. وفي الأصل العلم بالأحكام الشرعية عملية المكتسب بالرفع بدون تاء، مكتسب من أدلتها التفصيلية، مكتسب، وبعضهم يرى المكتسبة وليس كذلك، أو المكتسبة وليس كذلك، إنما المراد به وصف للعلم، علم، قال المكتسب، مكتسب بالرفع على أنه نعت للعلم احترازا عن العلم الضروري، فلا يسمى فقها كما سيأتي. والفقه علم حكم شرع عملي. مصنف رحمه الله تعالى الناظم كأصله عرف الفقه ولم يعرف الأصول، حينئذ اعترض عليه، بأنه ما دام أنه لم يعرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، حينئذ لا داعي لأن يعرف الفقه، لأن قوله أدلة الفقه أصول مجملة أو أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، هذا تعريف لأصول الفقه باعتباره علما ولقبا للفن، فلا ينظر إلى مفرديه. ومن عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه نظر إلى المعنى التركيبي، فيذكر معنى الأصول ويذكر معنى الفقه. من ترك هذا النوع حينئذ يعرف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا، إذن لماذا يأتي إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي فيعرفه؟ ترض عليه بأنه لا داعي لتعريفه، لأنه إنما عرف أصول الفقه باعتبار المعنى العلمي لا باعتبار المعنى التركيبي الإضافي. والفقه الواقع جزءا من المعنى العلمي لا معنى له. أصول الفقه بعد نقله وجعله علما للفن قلنا أصول كالزاي من زيد، وكذلك الفقه فلا معنى لها، فلا ينظر للأصول من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولا ينظر إلى الفقه من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، بل لا معنى لها البتة. فأصول الفقه علما كزيد، زه يهده، زه لا يدل على معنى زيد ولا على بعض معناه، ويه كذلك لا يدل على زيد على معنى زيد ولا على بعض معناه، كذلك ده مثله. حينئذ لما جعل أصول الفقه علما على الفن صار مثل زيد، فلا ينظر إلى كلمة أصول ولا ينظر إلى كلمة الفقه. إذن الفقه الواقع جزءا من المعنى العلمي لا معنى له كالزاي من زيد حتى نعرفه. ولهذا لم يتعرض لتعريف جزءه الأول يعني أصوله، ما عرفه، إنما عرف الجزء الثاني وهو الفقه. ما دام أنك أسقطت الجزء الأول المضاف لكونه ليس شغلك من حيث تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، حينئذ كان الأصل إسقاط الجزء الثاني. وأما ابن الحاجب وغيره فإنما عرفوه لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبا إضافيا، يعني ابن حاجب عرف النوعين، عرف أصول الفقه بالمعنى اللقبي وعرف كذلك أصول الفقه بالمعنى التركيبي قبل نقله وجعله علما على الفن. حينئذ ذكر أصول جمع أصل، والأصل لغة والأصل اصطلاحا، وذكر الفقه. إذن لا إشكال فيه، من ذكر التعريفين لا إشكال في تعريف كل جزء من المضاف والمضاف إليهم. وأما ابن الحاجب وغيره فإنما عرفوه لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبا إضافيا لتوقف معرفة المركب على معرفة أجزائه، فتعرضوا لتعريف طرفيه ثم عرفوه باعتبار المعنى اللقبي. هذا الذي سرنا عليه في المقدمة السابقة، أنه يعرف أصول الفقه أولا باعتبار طرفيه، باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا، حينئذ ينظر في كل جزء من جزئيه، ثم يعرف بالمعنى اللقبي. هذا الذي يعتمد. وأجيب هنا بأنه يعني أجيب عن المصنف لماذا ذكر الفقه، هل هو استطرادا، هل هو حشو؟ أجيب بأنه لاحظ المعنى الإضافي تتميما للفائدة، قاله البناني في حاشيته، لاحظ ماذا؟ المعنى الإضافي تتميما للفائدة، أراد أن يتمم الفائدة على الطالب وعلى الحافظ لمتنه جمع الجوامع، فلاحظ المعنى الإضافي فعرف الفقه. وأما باعتبار تعريفه السابق لأصول الفقه باعتباره علما ولقبا فلا داعي للفقه، ولكن لما عرفه وانتهى منه حينئذ استحضر المعنى الإضافي فعرف الفقه، عرف الفقه. وقيل لما كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتباط، لا شك أن بينهما ارتباطا كبيرا، إذ الفقه علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام متكئ ومستفاد من علم أصول الفقه، فعلم الأصول أصل وفرعه هو الفقه. ناسب تعريفه عقب تعريفه لالتفات النفس إلى بيانه عند التعرض لبيان الأصول وكفى به داعيا، يعني عرف الفقه من باب ملاحظة الارتباط والعلاقة بين الفنين أصول الفقه والفقه. لا ينفك الفقه باعتبار النظر في الدليل عن أصول الفقه. سيأتي أن ثم معنيين للفقه عند الأصوليين وعند الفقهاء. الفقه عند الفقهاء حفظ المسائل ولو لم ينظر في وجه الاستنباط والنظر فيه في الأدلة، هذا مقلد، هذا مقلد. وأما بالمعنى الأصولي العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، لابد أن يكون ناظرا في الأدلة ويستخرج الأحكام من أدلتها، هذا يدخل في بل يختص به بالمجتهد، والأول يعم المجتهد والمقلد. العلاقة بين الأصول أصول الفقه وبين الفقه علاقة حميمة قوية عند من ينظر في أدلة الأحكام الشرعية مستنبطا منها الأحكام، يعني عند المجتهد، وهذا لا شك أنه مهم. ولذلك ناسب تعريفه عقب تعريفه لالتفات النفس إلى بيانه عند التعرض لبيان الأصول وكفى به داعيا. أما يعرف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، إذا ما هو هذا الفقه يحتاج إلى معرفته، حينئذ يكون كذلك تتميما للفائدة، يعني ليس له علاقة من حيث ما يتعلق بأصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن. وأبلغ منه في الإجابة أن لفظ أصول الفقه لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه، ولا شبهة في توقف المدح بذلك على معرفة الفقه أن الفقه ذو خطر وقدر، وإلا فلا مدح بذلك الابتناء. إذن لاحظ فيه أن ثم ارتباطا ومناسبة بين الفقه وأصوله. لما نظر في التركيب الإضافي ونقل إلى المعنى اللقبي. لماذا؟ قالوا إشعارا بمدح هذا الفن. أي فن؟ الأصول أم الفقه؟ الأصول. المدح هنا للأصول، قيل أصول الفقه باعتبار كونه تركيبا. نقل لأي سبب؟ للإشعار بأن هذا الفن هو أصل لعلم ذي خطر كبير، وهو علم الحلال والحرام. وأما ما قيل من أنه تفسير للفقه من قوله دلائل الفقه هذا في الأصل، أو ما قاله هنا أدلة الفقه، لأنه قد قال بأنه عرف الفقه لأنه ذكره في ضمن التعريف السابق أدلة الفقه الأصول مجملة، إذن ذكر الفقه جزءا في معنى أصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا، فاحتاج إلى تعريفه، احتاج إلى تعريفه. هذا فاسد لا يصح. لماذا؟ لأن أدلة الفقه الأصول، أدلة الفقه الإجمالية، هذا وقع تعريفه معرفة، ويشترط في المعرف أن يكون معلوما عند السامع، ولا ما صح؟ لأن عندنا معرف وتعريف، معرف معرف وتعريف. ما هو المعرف؟ أصول الفقه. هل هو معلوم أو مجهول؟ مجهول. أردنا تعريفه نعرفه بماذا؟ بمجهول أو بمعلوم؟ بمعلوم. إذن لا حاجة إلى تعريف. هذا فاسد، لأنه يؤدي إلى أن ثم ما في التركيب الذي وقع تعريفا أن يكون مجهولا، وليس الأمر كذلك. وأما ما قيل من أنه تفسير للفقه من قوله دلائل الفقه، قول الناظم أدلة الفقه، وحينئذ يسقط السؤال من أصله. يعني لو كان التعريف هنا لقوله الفقه من قوله أدلة الفقه لما ورد اعتراض، لما ورد اعتراض، ففيه يعني اعتراض أن قضية جعله جزءا من المعرف أن ألا يحتاج إلى بيان، لأن أجزاء التعريف لابد أن تكون معلومة عند السامع قبله، فتذكر له محمولة عليه لتنكشف له الحقيقة المجهولة عنده. يعني إذا قيل بأن الفقه إنما عرفه لكونه جزءا في تعريف أصول الفقه علما ولقبا، حينئذ لا حاجة إلى تعريفه، سقط الاعتراض وسقط التعريف من أصل. لماذا؟ لأنه معلوم عند السامع، إذ هذا شرط في المعرفات، التعريف لابد أن يكون بشيء معلوم. إذن عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الفقه، وأولى ما يقال بأنه إما أنه لاحظ المعنى الإضافي، وإما أنه لاحظ الارتباط بين الأصول وبين الفقه، لكون الثاني يعني كون أصول الفقه مشعرا بنقله، يعني وجعله علما على العلم المسمى، مشعرا بخطر هذا الفن. وعلى ما ذكرناه سابقا يعرف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا، حينئذ لابد من النظر في الجزئين، الجزء الأول الأصول وعرفناه فيما سبق، والجزء الثاني المضاف إليه وهو الفقه، ونحتاج إلى تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح. ولكن من عرف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا اختلفوا فيما بينهم، هل الأولى أن يقدم تعريف أصول على الفقه أو العكس، يعرف الفقه أولا ثم بعد ذلك يعرف الأصول؟ طريقتان مشهورتان للأصوليين. قال ابن قدامة في الروضة: واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه، معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. إذن ما الذي يقدم أولا؟ تعريف الفقه. ولذلك ابن قدامة في الروضة عرف أصول، عرف الفقه ولم يعرف الأصول، يعني عرف الجزء الثاني ولم يعرف الجزء الأول، لأنه يمكن معرفته بالنظر في معناه اللغوي. بل هو المراد الأصل مراد به ما بني عليه غيره، والدليل كذلك. وأما الفقه فهو الذي يحتاج إلى تعريف. إذن قال ابن قدامة: أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. وعليه على هذا يلزم تقديم تعريف الفقه على تعريف أصول الفقه، لأنه مركب إضافي، ولن يعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه. لن يعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه. أصول الفقه نعرف أولا ما هو الفقه، ثم بعد ذلك نعرف أن الأصول هي للفقه. فوجب معرفة معنى الفقه أولا، ثم معرفة معنى الأصول ثانيا. وسار على هذه طريقة غزالي في المستصفى، والجويني في البرهان، والآمدي في الإحكام، وأبو يعلى في العدة، وأبو الخطاب حنبلي، وذلك أبو يعلى حنبلي في التمهيد، وغيرهم جروا على تقديم تعريف الفقه على الأصول. والطريقة الثانية وهي عكس ما سبق، أن يقدم تعريف المضاف الأصول على تعريف المضاف إليه الذي هو الفقه، وهذا شائع كثير. وسار على هذا الشيرازي وإسحاق في شرح اللمع، والرازي في المحصول، والزركشي في البحر المحيط، وغيرهم ساروا على تقديم أصول على الفقه. قال في الإبهاج السبك الكبير: ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف الذي هو أصول، وليس كما توهم بعض الناس من أنه يعتنى بالبداءة بالمضاف إليه. إذا المسألة ليست الصلاحية فحسب، قد يقال بأنه في الجملة أنه من باب الترتيب في التصنيف، فمن رأى تقديم الأصول على الفقه أو رأى تقديم الفقه على الأصول لا مشحة فيه في الاصطلاح في التأليف يعني. لكن وجدنا أن صاحب الإبهاج يوهم من قدم الفقه على الأصول. فنبدأ في ذلك بتعريف المضاف الذي هو أصول، وليس كما توهم بعض الناس من أنه يعتنى بالبداءة بالمضاف إليه. لماذا يعرف الفقه كما سار عليه ابن قدامة والغزالي وغيرهم؟ محتجا بأن المضاف يتعرف بتعريف المضاف إليه، المضاف يتعرف بتعريف المضاف إليه، حينئذ ماذا نصنع؟ نقدم الأصل. إذا كان التعريف يكتسب من المضاف إليه، حينئذ صار المضاف إليه أصلا فيقدم، لأنه معرفة، لأنه معرفة. ثم بعد ذلك ننظر في المضاف الذي هو نكرة واستفاد تعريف من ذلك. لأن نقول يعني في رد هذا القول: التعريف نوعان، يعني تعريف نوعان، تعريف مقابل التنكير الذي يدعيه النحاة عند النحاة، تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه. أصول نكرة والفقه معرفة، اكتسب أصول المضاف تعريف بسبب إضافته إلى الفقه وهو معرفة. وتعريف آخر مقابل الجهل، مقابل الجهل وهو المقصود هنا، وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه. حينئذ لابد من النظر في الأصول أولا، ثم بعد ذلك النظر في المضاف إليه وهو الفقه. قال القرافي في نفائس الأصول: أصول الفقه مركب من المضاف، له رأي خاص، ونحتاج إلى تعريف أصول الفقه باعتبار كونه علما ونقبا على الفن، وننظر في معنى أصول. وأما الفقه فنهجره، لا داعي له، لا داعي له. لماذا؟ لأن المضاف إليه هنا ليس جزءا من مسمى أصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن، فلا نحتاج إلى تعريفه أصلا، وهذا قول فرد به القرافي رحمه الله تعالى. أصول الفقه مركب، ذكره في النفائس الجزء الأول صفحة 112. أصول الفقه مركب من المضاف الذي هو الأصول، ومن الفقه الذي هو المضاف إليه. فاللازم عن هذا التركيب معرفة الأصول ومعرفة نسبته الخاصة إلى الفقه لا نفس الفقه. يعني ما دام أنه مركب تركيبا إضافيا، حينئذ نحتاج إلى أمرين: أولا معرفة المضاف، ثانيا معرفة النسبة بين المضاف والمضاف إليه وهو المعنى الإضافي، يعني الأصول المنسوبة إلى الفقه، الأدلة المنسوبة إلى الفقه، هذا الذي نحتاجه. وأما معنى الفقه فلا داعي له، لأنه ليس جزءا للمعنى الذي أردناه من معنى أصول الفقه باعتبار علما ولقبا. يقول رحمه الله تعالى: أصول الفقه مركب من المضاف والذي هو الأصول، ومن الفقه الذي هو المضاف إليه، وهذا واضح. يلزم عن هذا التركيب ما هو؟ معرفة الأصول، معرفة الأصول، هذا أولا. ثانيا معرفة نسبته الأصول يعني الخاصة إلى الفقه لا نفس الفقه، فلا نحتاج إلى تعريفه. فالمضاف إليه لا يدخل في حقيقة المضاف. غلام زيد، غلام زيد، عندنا حقيقتان هنا، غلام وزيد. ماذا استفدنا من الإضافة؟ نسبة الغلام إلى زيد على وجه مخصوص. هل زيد داخل في حقيقة الغلام؟ قطعا لا، إذا داخل معناه جزء فيه، دخل فيه بذاته وليس داخلا في حقيقته. إذن الغلام له حقيقة مستقلة، وزيد له حقيقة مستقلة. الإضافة هنا استفدنا النسبة، بمعنى أن هذا الغلام منسوب إلى زيد لا إلى غيره. أصول الفقه أصول منسوبة، قواعد أدلة منسوبة إلى الفقه، وليست منسوبة إلى الحديث ولا إلى التفسير مثلا. حينئذ ليس ثم فائدة من المضاف إليه إلا إفادة النسبة، بأن المضاف منسوب إلى المضاف إليه، وهذا له وجه. فالمضاف إليه لا يدخل في حقيقة المضاف، بل نسبته إليه فقط، إلى أن قال: وهذا هو السر في أن أصول الفقه قد يوجد بدون الفقه. نعم، قد يكون أصوليا وما شم رائحة الفقه، يمكن أو لا؟ نعم موجود، قد يكون أصوليا وما شم رائحة الفقه. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الفقه ليس جزءا من مسمى أصول الفقه، إذ لو كان لا يوجد أصولي إلا وهو فقيه لكان الفقه داخلا في مسمى أصول الفقه، وليس الأمر كذلك. صارت الأدلة والجزئيات هي مسمى أصول الفقه، وليس هذا مراد باتفاق، ليس هذا مرادا عند الأصوليين. وهذا هو السر في أن أصول الفقه قد يوجد بدون الفقه. وفي قولهم هذا أصولي وليس بفقيه، لأن الفقه لم يدخل في حقيقة الأصول، بل النسبة إليه فقط. كقولهم غذاء الإنسان، غذاء الإنسان، غذاء هذا مطلق، غذاء الإنسان، غذاء الحيوان، غذاء إلى آخره أنواع. فإذا قلت غذاء الإنسان، ماذا استفدت من هذا التركيب؟ نسبة الغذاء إلى الإنسان. هل حقيقة الإنسان وهي كون حيوان ناطق داخلة في مسمى الغذاء؟ الجواب لا. كقولهم غذاء الإنسان ونومه ومسكنه، لم يدخل الإنسان في شيء من تلك الحقائق، بل النسبة إليه فقط، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هناك من يرى أنه لا حاجة إلى تعريف أصول الفقه أصلا. القرافي ونفائسه، هذه نفائس الأصول، كتاب جيد جدا. الفقه عرفنا ما السبب فيه اتيانه هنا، ونحن نجتهد في شرح التعريف بناء على أنه لابد من ذكر التعريفين، يعني التعريف التركيبي واللقبي. الفقه مصدر فقه، مصدر فقه، يقال فقه على وزن فعلة، وفقه وفقها يعني مثلث العين، مثلث القاف، فقه فقها فقها، تحركوا بي ثلاثة، كامولة كاملة كاملة مثله. لكن ما كان مثلث العين قد يختلف معناه باختلاف الحركة، وقد يتفق معناه مع اختلاف الحركة. فكمل وكمل وكمل مثلث الميم، لكنه لا يختلف المعنى، لا يختلف المعنى، إنما مجرد لفظ فقط، يعني العرب نطقت به بالفتح وبالكسر وبالعين، تفننوا فيه، توبي على وزن فعل وفعل وفعل. وأما فقه وفقها وفقها يختلف المعنى، فكلما تغيرت حركة العين تجدد معنى لم يكن موجودا سابقا، مع وجود أصل المعنى اللغوي وهو مطلق الفهم، أو مطلق الفهم. إذن الفقه مصدر فقه، قالوا فقه بكسر القاف وضمها وفتحها. فالأول هو فقه لمطلق الفهم، مطلق الفهم يعني فهم ليس مقيدا بشيء مطلقا، لأن الفهم قد يقيد، فهم الأشياء الغامضة الدقيقة، فهم الأشياء الظاهرة قد يكون فهما باعتبار غيره من حيث السرعة وعدمها كما هو شأن في فقهاء. إذا لمطلق الفهم إذا فهم، كل من فهم ووجد عنده أصل الفهم يقال فقه زيد، فقه زيد. إذا قلت فقه زيد باعتبار دراسته النحو ليس بمدح لهم، ليس بمدح لهم، يعني فقه زيد الفقه يعني العلم، حينئذ يكون فيه إشارة إلى أنه بدأ يفهم، أصل الفهم موجود عنده ولا يفهم منه الكمال. فالأول فقه لمطلق الفهم إذا فهم، واسم الفاعل منه على وزن فاعل، على وزن فكسمع فهو سامع، حينئذ يكون فاقه وفاعل. والثاني فقه بضم العين، وذلك إذا صار الفقه له سجية وملكة، صار له ملكة. وفقه زيد فيه زيادة، فقه زيد عنده شيء من الفهم ودرس الفقه لكنه بعد لم يشتد عوده، فإذا صار متقنا وعنده ملكة في الاستنباط ونحو ذلك التقعيد والتأصيل والتعليل، والفقه زيد يعني صار عنده ملك وسجية. واسم الفاعل منه على وزن ماذا؟ بحث هذا. فقيه على وزن ماذا؟ فعيل مثل ماذا؟ كرم فهو كريم، وشرف فهو شريف. إذن فقه فهو فقيه، والأول فاقه. نعم، إذن فقه إذا صار الفقه له سجية وملكة، اسم الفاعل منه على وزن فعيل، شرف فهو شريف. والثالث فقه بالفتح، وهذا يكون باعتبار غيره. الأول والثاني فقه وفقه الوصف من حيث المعنى باعتبار الموصوف، وهنا فقه باعتبار غيره. إذا قلت فقه زيد الناس يعني سبقهم في الفقه، حينئذ النظر لا يكون باعتبار نفسه بحسب، وإنما يكون باعتبار غيره. والثالث فقه إذا ظهر على غيره، أي إذا سبق غيره في الفهم فيقال فقه. واسم فاعله على زينة فاعل، غلب فهو غالب، سمع وغلب يأتي منهما اسم الفاعل على زينة فاعل، وشرف فعول يأتي على زينة فاعل، قاله القرافي. قال في القاموس فقها ككرما وفرح فهو فقيه، وفقها كندوسا، فقها ككرما وفرح فهو فقيه، وفقها كندوسا. فرح بمعنى أنه مسموع فيه، مسموع فيه، والعاصل فيه أن يأتي على وزن فاعل، فإذا سمع فيه مع ذلك وزن فاعل والعاصل فيه فقيه، حينئذ يحكى فيه الوزنان. ومثله في معجم مقاييس اللغة والصحاح. وأنكر بعضهم فقها، قال لا وجود له في لسان العرب، فإنما هو صنعة من بعض أهل اللغة قياسا على غيره، وإنما المسموع فقها وفقها. وأما فقها فهذا أنكره بعضهم يعني إذا ظهر على غيره، بأنه لم يرد في اللغة بهذا المعنى، والله أعلم. أثبته الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 198، قال فقها مسموع، ونسبه في النفائس، نفائس الأصول القرافي لابن عطية في تفسيره، لكن لا أدري أين وضعه، وقف عليه فليخبرنا. نسبه في النفائس لابن عطية في تفسيره أنه قال فقها مسموع، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الأول 98 و100. الفقه له معنيان على المشهور، ويمكن نزيد معنى ثالثا وهو المعنى الشرعي، الذي نقول له ثلاثة معاني: معنى في اللغة، ومعنى شرعي، ومعنى في الاصطلاح. يعني يعرف الفقه من حيث اللغة، استعمال اللغة، ويعرف الفقه باعتبار المعنى الشرعي، يعني له حقيقة شرعية استعملها الشارع. مثل ماذا؟ الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. والفقه يزيد بأن له معنى اصطلاحي عند أرباب الفقه وأرباب الأصول. فأما معناه في اللغة فاختلفوا فيه على أقوال عديدة، أشهرها ثلاثة هي التي نقف معها. الأول أنه الفهم مطلقا، الفقه لغة الفهم مطلقا، يعني بدون قيد، بدون قيد، فيشمل القول الثاني والثالث لأنه أعم. وعليه أكثر الأصوليين، جمهور الأصوليين على هذا القول، وهو أن الفقه في اللغة هو الفهم، لأن العلم يكون عنه، العلم يكون ثمرة للفقه. قال الطوفي: إذا كان العلم ثمرة للفهم صار عينه أو مغايرا له؟ صار مغايرا له، بمعنى أننا لا ندعي بأن العلم هو عين الفهم كما سيأتي قول المازري، وإنما العلم نتيجة الفهم، نتيجة الفهم، ثمرة الفهم، فالعلم يكون عن الفهم. قال الطوفي شرح البلبل: ومما يدل على تغايرهما، يعني الفقه والعلم، أن الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان، يتعلق بالمعاني دون الأعيان، فتقول فقهت المسألة ولا تقول فقهت السماء، يعني معنى لفظ السماء، لأن السماء جرم، أو شيء تقول جرم، والمسألة هي معنى من المعاني، فيتعلق الفقه بالمعاني ولا يتعلق به بالأعيان. والعلم يتعلق بهما، علمت السماء يعني معنى كلمة السماء، وتقول علمت المسألة، فالعلم يتعلق بالمعاني والأعيان، يعني بالمعقولات وبالمحسوسات. وأما الفقه فهو خاص بالمعقولات، فيصح أن يقال علمت معنى كلامك وفهمته. إذن ثم مغايرة بين العلم والفهم، بين العلم والفقه، بين العلم والفقه. وذهب بعضهم إلى أن الفقه بمعنى العلم. قال المازري في شرح البرهان فيما نقله عنه في النفائس: الفقه والفهم والطب والشعر والعلم خمس عبارات لمعنى واحد، خمس عبارات لمعنى واحد، الفقه والفهم والطب والشعر والعلم، هذه خمس عبارات كلمات لمعنى واحد، غير أنه اشتهر بعضها في بعض أنواع الفهم، يعني كلها مشتركة في معنى واحد، إلا أنه غلب استعمال الفقه في شيء وغلب استعمال الطب في فهم شيء آخر، وإلا هي مسماها واحد. غير أنه اشتهر بعضها في بعض أنواع الفهم، فاشتهر الطب في معرفة أحوال مزاج الإنسان، سمى طبيبا، فالذي يفهم أحوال مزاج الإنسان هذا فهم، لكنه يسمى طبا، سمى طبا. والشعر في معرفة الأوزان، والفقه في معرفة الأحكام، وإلا فالعرب تقول رجل طبيب، طبيب لا يختص بطبيب الطبيب هذا خاص، لا، وإنما كل من خبر شيئا ما وفهمه وصار له سجية فيه حينئذ يقال عنه إنه طبيب، طبيب بكذا وهذا. فتقول عرب رجل طبيب إذا كان عالما، إذا كان عالما. قال الشاعر: وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي عارف، هذا متخصص أي كلية لا أدري. إذن الصحيح أنه ثم مغايرة بين الفهم والعلم، يعني بين الفقه والعلم، وما ادعاه المازري هذا مردود بما نقله جمهور أهل اللغة بأن الفقه هو الفهم، ولا شك أن الفقه والفهم مغاير للعلم. من ذلك ما ذكره الطوفي أن العرب استعملت العلم متعلقا بالمعاني والأعيان ولم تستعمل الفقه كذلك، فدل على أن ثم فرقا بينهم وإن اشتركا في قدر معين. ومن ذلك يعني مما يستدل به على أن الفقه في اللغة الفهم مطلقا قوله تعالى، يعني جاء في استعمال العرب، هذه أكبر حجة يحتج بها أصحاب هذا القول، وهي حجة سليمة صحيحة، أنه جاء في الشرع مستعملا الفقه في اللغة بمعنى الفهم. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون حديثا. وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون. وقوله ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. هذا القرآن كثير. وجاء في حديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أفهم. إذن الفقه في اللغة بمعنى الفهم، وجاء مستعملا بذلك المعنى في نصوص كثيرة في القرآن وكذلك في السنة، وهذا القول أصح الأقوال. قال صفي الدين الهندي: الفقه لغة هو الفهم مطلقا، هو الحق الذي لا يسوغ غيره. هو الحق الذي لا يسوغ غيره، يعني لا يجوز أن يقال بغير هذا القول. إذن الصحيح هو هذا القول. إذن الفهم مطلقا، ما هو الفهم؟ الفهم هو إدراك معنى الكلام، هذا أشهر ما أو أسهل ما يمكن أن يعبر به عن الفهم. إدراك معنى الكلام، كلام له معنى، إدراكه وعقله هذا يسمى فهما. والإدراك وصول النفس يعني العاقلة إلى المعنى بتمامه، إلى المعنى بتمامه. جاء زيد فأنت تسمعه فتفهم أنه أثبت المجيء لزيد في الزمن الماضي، زيد فاعل والمجيء وصفه وهو قد وقع هذا الحدث في الزمن. إذا فهمت هذا وأدركته سمي فهما، سمي فهم. إذا أدركت هذا المعنى سمي فهما. إذن الفهم هو إدراك معنى الكلام. وقيل الفهم العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة، العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة، قاله أبو هلال العسكري. وقيل هو جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب، هذا قاله الآمدي في الإحكام. والذهن هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء. وقيل الذهن الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. وأحسن ما يعبر به ما ذكرناه، إدراك معنى الكلام هذا مقابل لمعنى الفهم. القول الثاني في تفسير الفقه في لسان العرب: فهم ما يدق، فهم ما يدق، يدق يفعل، يقال دق يدق دقة كما في القاموس، الأمر الغامض، دق يدق وليس دق يدق، يدق يعني هذا يضرب، وأما دق يدق من الدقة. إذن دق يدق دقة هكذا في القاموس، الأمر الغامض. إذن فهم ما يدق أي هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق، لأنك إذا فهمت معنى الكلام، يعني الفهم يعرف بما ذكر، إدراك معنى الكلام، ثم إدراك معنى الكلام قد يكون معنى الكلام ظاهرا يفهمه البليد والذكي، والأذكياء مراتب درجات والبليد دركات، حينئذ يكون معنى الكلام مستوي في الجميع إذا كان ظاهرا واضحا بينا، يفهمه البليد يفهمه الذكي. أما إذا كان معنى الكلام المدلول عليه بالجملة الاسمية والفعلية لا يفهمه كل أحد إنما الذكي أو بعض الأذكياء، حينئذ نقول هذا فهم ما يدق، فهم دقيق، فهم شيء أو لأمر غامض. فهم ما يدق أي هو الفهم الدقيق. فخصصوا الفقه بفهم الأمور الخفية، فهم الأمور خفية، قاله أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، يعني نصر هذا القول، حيث قال ما نصه: الفقه في اللغة ما دق وغمض، دق وغمض. ومنه يقال فقهت معنى كلامه لأنه يدق ويغمض، ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا وأن الماء رطب والتراب يابس. يعني هنا من أين دخل عليه باستعمال العرب لما فرقت العرب بين علم وسمع، نعم بين علم وفهم من حيث المتعلق بالأعيان والمعاني، قال إذن ثم فرق بين الفهم الدقيق وغيره. قال يقال فقهت معنى كلامه، معنى كلامه، كلام هذا معقول وليس بمحسوس، فاستعملت العرب فقها. ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا، ما يحتاج، هل يحتاج أن تخبر الشخص تقول السماء فوقنا وأنت الآن على الأرض تمشي؟ هذا لا يحتاج، مع كونه مدلول كلام، مع كونه مدلول كلام، لكن لما كان هذا يستوي فيه البليد والذكي وصار من الفهوم الواضحة البين التي لا تحتاج لتنصيص لا يعبر عنه بالفقه. وهذا يقتضي أن الفقه أخص من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. قال ابن هبيرة هو استخراج الغوامض والاطلاع عليها، استخراج الغوامض والاطلاع عليها. إذن على هذا التعريف أن الفقه في اللغة هو فهم الأمور الخفية، وأما فهم الأمور الواضحة فلا يسمى فقها في لسان العرب. والدليل هو التفريق بين فقهت معنى كلامه، ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا، هذه هي الحجة. والجواب أن هذا تقييد لما أطلق في لسان العرب، لما أطلق في لسان العرب. الآيات السابقة وغيرها كثير جاء استعمال الفقه في مطلق الفهم، في مطلق الفهم، ولم يرد تقييده بأنه لم يستعمل إلا في الأمور الخفية، بل استعمل وأطلق ودخل تحت اللفظ الأمور الخفية والأمور الظاهرة كما سيأتي. ولذا جاء إطلاق لفظ الفقه في مقابل نفي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم إنما يدعون أقوامهم إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. والتوحيد هل هو من الأمور الخفية أو من الأمور الظاهرة والباطنة؟ الظاهرة توحيد، معنى التوحيد هل هو من الأمور الخفية أو من الأمور الظاهرة؟ الأمور الظاهرة. وجاء إطلاق لفظ الفقه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وأكثر ما يقول شعيب ما هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا من الأمور الواضحة. إذن أطلق الشارع مستعملا لفظ الفقه في فهم الأمور الظاهرة الواضحة البينة. حينئذ هل نقول الفقه بأنه خاص من أمور خفية؟ جواب لا. إذن هذا معارض وتقييد لما أطلق العرب في لسانهم وجاء في الشرع مستعملا بما استعمله العرب. إذن إطلاق لفظ الفقه في مقابل نفي دعوة المرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم إنما يدعون إلى التوحيد أولا، وهو من أوضح الواضحات، ليس واضحا فحسب، وإنما هو من أوضح الواضحات، إذ يدل عليه العقل والفطرة والحس والشرع. العقل يدل على التوحيد، والفطرة تدل على التوحيد، والحس يعني ينظر في السماء من خلقها من أبدعها، ينظر في الأرض وكذلك، والشرع أخرنا الشرع لماذا؟ لأن الكفار لا يؤمنون به، لا يؤمنون. قالوا يا شعيب، يعني قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وأكثر دعوة شعيب هي التوحيد. وقال موسى يفقه قولي، أي يفهم. والقول مصدر هنا، قول مصدر أضيف إلى ياء المتكلم فأفاد العموم، فيشمل كل ما يقوله موسى عليه السلام ومنه التوحيد. إذن أمور ظاهرة وأمور خفية، وجاء الإطلاق على جهة العموم. يفقه قولي أي يفهم، والقول مصدر مضاف إلى الضمير فيعم كل ما يتعلق به الفهم، سواء كان ظاهرا جليا أم دقيقا خفيا، دقيقا خفيا. ويلزم عن هذا القول بأن الفهم الفقه هو فهم الأمور الخفية، حينئذ إدراك وجوب الصلوات الخمس ليس بفقه. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية على نوعين، منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا على هذا القول لا يسمى فقه. العلم بالأحكام الشرعية من وجوب الصلاة والصيام ورمضان إلى آخره، كل ما كان متواتر سواء من الواجبات أو من المندوبات أو المحرمات أو المكروهات، وهذا أكثر ما يستوي فيه العوام مع العلماء، وهذا لا يسمى فقها على هذا القول، فهو فاسد. ولذلك سيأتي معنا أن قولهم العلم بالأحكام الشرعية المكتسب يجب إسقاط هذا القيد، لأن الفقه الصحيح أنه يعم جميع الأحكام الشرعية سواء كانت معلومة من الدين بالضرورة أو لا، وإن اشتهر عند كثير من أصول الفقهاء أنه مخصص بالمكتسب وليس الأمر كذلك. إذن يلزم على هذا القول أن الضروري من الأحكام الشرعية لا يسمى فقها وليس كذلك كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. وأما قوله يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا، يعني هذه حجة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ومن احتج بهذه الجملة، فجوابه ما ذكره الطوفي سابقا أن الفقه يتعلق بالمعاني لا الأعيان، والعلم أعم منه، يتعلق بالمعاني والأعيان، وهذا مأخوذ من استقراء كلام العرب في استعمالات لفظ الفقه والعلم. يعني قد قال ما الدليل؟ قال الدليل هو الاستقراء وتتبع، الاستقراء حجة احتجوا بها، الاستقراء تام حجة قطعية، والاستقراء الناقص حجة ظنية، حجة ظنية، كلاهما الاستقراء يعتبر حجة، لكن الاستقراء التام يعتبر حجة قطعية لا يرد، وأما الاستقراء الناقص فهذا يعتبر حجة لكنه حجة ظنية. إذن بالاستقراء والنظر في كلام العرب وجدنا أنهم يستعملون الفقه ومتعلق الفقه المعاني، ولم ينقل حرف واحد أنهم جعلوا الفقه في مقابل أو متعلق الأعيان بخلاف العلم. قال علمت أن السماء فوقنا وعلمت أن الأرض تحتنا، لأن العرب نطقت هكذا، ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا لأن العرب لم تنطق هكذا، حينئذ لما ردوا إلى السماء. والقاعدة الكبرى في لسان العرب بجميع أنواع علومه وفنونه تفصيلا وإجمالا هو السماع، فما سمع فهو حجة، وما لم يسمع حينئذ تأتي مسألة القياس في اللغة جائزة أم لا. جوابه أن الفقه يتعلق بالمعاني لا الأعيان، المعاني هنا الظاهرة والدقيقة، يعني على القول السابق الظاهرة والدقيقة، والعلم أعم منه، فيتعلق بالمعاني وبالأعيان كما مر في كلام الطوفي. وهذا القول الثاني أن الفقه هو الفهم الدقيق رجحه القرافي شرح التنقيح صفحة 17، لأنهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، ومعنى ذلك أنه لا يكون إلا مظنة الخفاء، يعني مكتسب. العلم نوعان، نظري و نظري هو المكتسب، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، والنظري محتاج للتأمل وعكسه عكس النظري ضروري الجلي، ما لا يحتاج إلى النظر. خصوا الفقه بالنظر. إذن الضروري لا يسمى فقها، ولذلك أطبقوا أكثر أصوليين على أن التعريف المرجح وهو الذي رجحه السبكي بن السبكي وكذلك السيوطي هنا أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بالرفع، على أنه نعت للعلم احترازا عن العلم الضروري فلا يسمى فقها، هذا القيد باطل كما سيأتي. إذن بنى هنا الترجيح على تخصيص الفقه بالنظر دون الضروري، حينئذ صار هذا الترجيح مرجوحا من القرافي رحمه الله تعالى، لأنهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، خصصهم بعض الأصوليين، والصحيح أنه لا يخص بالعلوم النظرية بل قد يكون من العلوم الضرورية، ومعنى ذلك أنه لا يكون إلا مظنة الخفاء. نعم، لو خصصنا الفقه بالمكتسب والنظر محتاج للتأمل، والتأمل إنما يكون في شيء خفي، إذن اختص الفقه بالأمور الخفية، لكن يقال كذلك جوابا على هذا التخصيص بأن هذا التخصيص تخصيص اصطلاحي وليس بتخصيص لغوي، بل دلت اللغة على أن الفقه هو الفهم مطلقا كما قرناه سابقا، ولذلك قال الهندي لا يسوغ غيره، يعني هذا القول هو الحق الذي لا يسوغ غيره البتة. حينئذ كونهم خصصوا الفقه بالنظر ثم قيدوا الفقه بأنه فهم الأمور الخفية، نقول هذا الصلاح وليس هو المعنى اللغوي. ومعنى ذلك أنه لا يكون إلا مظنة الخفاء، ولهذا لا يستحسن أن يقال فقهت أن الاثنين أكثر من الواحد. وتفرع عن هذا القول أن العلم بضروريات الأحكام الشرعية لا يسمى فقها، والعالم بالأحكام الشرعية الضرورية لا يسمى فقيها، يسمى فقيها. واستدل على ذلك بأن العرب في الجاهلية كانوا يسمون الشاعر فقيها، ولم يسمى بذلك إلا لفهمه المعاني الخفية. العرب تسمي الشاعر، تسميه ماذا؟ تسميه فقيها. شعراء يسمون فقهاء، ولم يسمى بذلك إلا الحكمة علة، وهي لفهمه المعاني الخفية. وهذا يجاب عنه بأنه تخصيص اللفظ ببعض أفراده. هل ثم مانع؟ هل ثم مانع أن يطلق اللفظ يراد به بعض أفراده؟ الجواب لا. إذن لا مانع أن تسمي العرب الشاعر فقيها، لأنه يأتي بأمور خفية فيكون من باب تخصيص اللفظ ببعض أفراده الذين قال لهم الناس إن الناس مثله، وهذا لا مانع منه. ثم يقال بأن الشعر والشعراء ليس كل كلامهم يكون أمورا خفية، فكون العرب سمت الشاعر فقيها لكون الشعر لا يكون إلا بأمور خفية هذا لا يسلم، بل قد يكون منه أمور خفية كالمجازات والكنايات والاستعارات، وقد لا يكون كذلك، وهذا كثير ليس بقليل. حاصل أن هذا القول لا مستند له من جهة اللغة، فلم يقم عليه دليل من اللغة. ومن الاستقراء أن متعلق الفقه والمعاني للأعيان والمحسوسات، فلا يرد الإيراد السابق بأن يقال فقهت السماء والأرض، إذ السماء والأرض ليستا من متعلق الفقه، فلا اعتراض، لأن هذا مأخوذ من الاستقراء. وقول العرب وتسميتهم الشاعر فقيها هو من إطلاق العام وإرادة بعض أفراده. والشعر ليس كله غامضا دقيقا، بل منه ومنه. ثم نحن لا نمنع أن نطلق الفقه ويراد به بعض معانيه، فلا اعتراض، إذن لا حجة لهم في ذلك. وفي تعريفات الجرجاني ما يفيد أن حمل الفقه على فهم المعاني الخفية هو من المعاني الاصطلاحية وليس معنى لغويا، هو كذلك. يعني لو سلم بأنه قد يستعمل الفقه في الأمور الخفية في بعض الأحوال هو الصلاح وليس بمعنى اللغوي، وبحثنا في المعاني اللغوية للمعاني الاصطلاحية. هذا القول الثاني، وهو فهم ما يدق، هذا مشهور خاصة في كتب أبي إسحاق الشيرازي. القول الثالث في معنى الفقه لغة أنه فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه، قاله الرازي في المحصول والمنتخب. قال القاضي أبو يعلى كفاية معرفة قصد المتكلم، هذا أشد من السابق، يعني لابد أن تعرف قصد المتكلم من كلامه. الأول الفهم مطلقا، الثاني فهم الأمور الخفية، هنا فهم المقاصد، دخول في المقاصد، تفهم قصد المتكلم من كلامه. يعني قد يكون أمرا خفيا فتفهمه لكن لا تفهم مقصده، حينئذ لا يكون فقها، لابد أن تفهم مقصده، إنما الأعمال بالنيات، وهذا فيه ما فيه. فهم غرض المتكلم من كلامه، قال ابن حمدان يبطل، يعني هذا القول، بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون. لو تكلم وفهمت كلامه هل له قصد؟ ليس له قصد. هل حصل فهم الكلام؟ حصل فهم الكلام. لو قال صبي لا يدرك أعطني ماء، فقهت كلامه وطلبه، هل له قصد؟ في الجملة نعم. كذلك المجنون هو أوضح من هذا. وأيضا أنه قد يوصف بالفقه من دون أن يوجد كلام، كما يقال فلان يفقه الخير والشر، فلان زيد يفقه الخير، صفته أنه يفقه الخير والشر، حينئذ نقول هذا ليس عندنا كلام، وإنما هو وصف له قائم به وليس في ذلك كلام. ثم الفقه في اللغة كما سبق الفهم مطلقا، وفي هذا القول كالذي قبله تقييد للمطلق من غير دليل، يحتاج إلى دليل. قال ابن دقيق العيد كما نقله عنه في البحر المحيط زركشي: إن في هذا القول تقييدا للمطلق بما لا يتقيد به. قال ابن دقيق العيد: هذا القول، إن في هذا القول كسابقه تقييدا للمطلق بما لا يتقيد به. إذن مطلق وهو الفهم، من قيده لابد أن يقيده باستعمالات العرب، بمعنى أن يكون ثم نقل عن العرب بأنهم استعملوا هذا اللفظ مرادا به الفهم المقيد وليس عندنا. وإنما الذي نقله أئمة اللغة وحكي إجماع أن الفقه بمعنى الفهم مطلقا، أما تخصيص بما يدق أو بفهم غرض المتكلم من كلامه هذا تخصيص بغير مخصص وتقييد بغير مقيد. وهناك أقوال أخرى تركناها طلبا للاختصار. فإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 64 و200: الفقه أخص من الفهم. رجعنا، مقيم محرر في لغة العرب يقول الفقه أخص من الفهم، نحن نقول الفقه بمعنى الفهم مطلقا. إذن هو عينه، هو عينه، الفقه هو الفهم بدون قيد، أمر ظاهرة خفية، والفهم هو الفقه بدون قيد. مقيم يقول رحمه الله تعالى: الفقه أخص من الفهم. لماذا؟ لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبتفاوت الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. إذن ابن قيم رحمه الله تعالى على هذا الكلام كأنه يرى ما ذكره صاحب المحصول المنتخب السابق أنه فهم غرض المتكلم من كلامه، قلنا هذا باطل. كيف يقول ابن قيم هذا النوع؟ الفقه أخص من الفهم لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. وما هو وضع اللفظ؟ وضع لأي شيء؟ للفهم مطلقا، للفهم مطلقا، هذا في الاستعمال. يقول: ثم ما هو قدر زائد على ما وضع له في لسان العرب، في لسان العرب. وعلى ذلك يجاب، يعني ليس مراد ابن القيم الفقه في معناه اللغوي، ليس هذا مراده، وإن استدل به القاسم في حاشيته على الروض بأن مراده المعنى اللغوي، ولكن ليس الأمر كذلك، عبارته واضحة بينة. يقول: فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد، زائد عن ماذا؟ عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. وما هو وضع اللفظ في اللغة؟ هو الفهم مطلقا. حينئذ نكون مراد ابن القيم ليس مراده تعريف الفقه في اللغة، ليس المراد به المعنى اللغوي، وإنما مراده أن الفقه المتصل بفهم النصوص الشرعية هو هذا لا مطلق الفهم. الفقه المتصل بالنصوص الشرعية يعني الفقه الشرعي، وليس هو الفقه اللغوي، لأن النظر في مفردات الألفاظ أو في المركبات دون نظر إلى السياق والسابق واللاحق، ودون نظر إلى سبب النزول وإلى آخره، هذا يسبب خللا في نظر الفقيه، فلا بد من قدر زائد وهو فهم غرض المتكلم من كلامه، وهذا يكون بالنظر للفقه بالمعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. إذا المراد ابن القيم ليس تفسير الفقه اللغوي، وإنما مراده تفسير الفقه الشرعي بأنه ليس مطلق الفهم بل فهم خاص، وهو فهم غرض المتكلم من كلامه. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. وأما معنى الفقه في الاستعمال الشرعي، له معنى شرعي إذا أطلق انصرف إليه، ومعنى لفظ الفقه المعنى الشرعي إذا أطلق الفقه حينئذ ينصرف إلى فهم جميع الأحكام، فهم جميع الأحكام، اصطلح الفقهاء الأصوليون على أن الفقه من حيث الاصطلاح متعلق بفهم الأحكام الشرعية العملية، يعني المتعلقة بكيفية عمل، كيفية عمل. وأما ما يتعلق بالعقائد فلا يسمى فقها، لا يسمى فقها. فكلامنا في التوحيد كله هذا لا يسمى فقها، ولذلك نقول عقيدة توحيد، ليس عندنا درس فقه وإنما عندنا درس في التوحيد. إذن التوحيد ليس من الفقه، هذا في الاصطلاح. وأما في الشريعة فلا، يعم جميع أحكام الشريعة سواء كانت عقائد أو معاملات أو عبادات أو عام. إذا أطلق الفقه حينئذ ينصرف على فهم جميع الأحكام الشرعية سواء كانت مما يتعلق بالعقائد أو بالعمليات أو بالعمليات. ولذلك عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع بأن الفقه في الشرع معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله تعالى عقائد وعمليات. وقال فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر وهو حق. ولذلك نسب الإمام حنيفة رحمه الله تعالى الكتاب المشهور وهو الفقه الأكبر، وموضوعه هو علم العقيدة، وهو مراد الإمام أبي حنيفة بقوله في تعريف الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وحنيفة سئل عن الفقه ما هو الفقه، قال معرفة النفس ما لها وما عليها. هذا يعم ماذا؟ يعم معرفة جميع أحكام الله تعالى المتعلقة بالنفس، ما لها من الواجبات والمندوبات، سواء كانت متعلقة بالأعمال أو متعلقة بالقلوب. وعليها، ما لها وعليها. وفي البحر المحيط الجزء الأول صفحة 23 قال الغزالي في الإحياء: إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه باسم الفتاوى والوقوف على وقائعها، وإنما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. قارت الدنيا، وما يسمى بالتصوف عند الأوائل داخل فيه في هذا، أو ما يسميه الشاطبي في الاعتصام به صوفية الأول، يعني من عرف بالزهد. وأما المتأخرون فهم الذين عندهم شطحات، عندهم طرق نحو ذلك. وأما إذا أطلق على ابن سيرين والحسن الأخيري أنه من الصوفية الأول، مرادهم به أو مراده بهذا الوصف من بلغ في الزهد غايته، سماه صوفي بناء على هذا. إذن إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه باسم الفتاوى، إذن هذا يعتبر الصلاح عند المتأخرين، وليس هو الفقه في الشرع، وليس هو الفقه. وأورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يقبل على نفسه، حتى يمقت ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا، يعني معاملة النفس ما لها وما عليها. وقيل للحسن بصري رحمه الله تعالى عندما سئل عن شيء، يعني فتوى، فقيل له: إن الفقهاء يخالفونك، إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بذنبه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن المحارم، هذا هو الفقيه. قال الحليمي: إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث، والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة، يعم جميع الشريعة. فإذا جاء في الشرع رتب عليه أحكام فلا يخص بالأحكام العملية، بل يدخل فيه الدين كله. فالفقه هو الإسلام، صحيح؟ على هذا الكلام الفقه هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو الشريعة، دخل فيه، وهو الدين كله، فهو مرادف لهذه الألفاظ. إذن الفقه يرادف الإسلام، ويرادف الإيمان، ويرادف الشريعة، ويرادف الدين، هذه ألفاظ والمعنى واحد. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الأحكام الشرعية العملية المقتسمة دليل تفصيليا. لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أنه يعلمه شريعته سواء كانت متعلقة بالعقائد وهي أهم، أو متعلقة بالعمليات. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، إلى من هو أفقه منهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الأول 94 و100: والفقه هو الفهم. قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون، والمراد الفهم في الأحكام الشرعية، مراد الفهم في الأحكام الشرعية، إذن لا يختص بحكم دون حكم بل يعم. وقال في شرح الحديث السابق الجزء الأول 98 و100: مفهوم الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا له منطوق وله مفهوم. ما هو المنطوق؟ إثبات منطوق: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من تفقه في الدين أراد الله تعالى به خيرا. مفهومه مفهوم المخالفة: من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، أو لم يرد الله خيرا بمن لم يتفقه في الدين. وهذان حكمان شرعيان، حكمان شرعيان. قال ابن حجر: ومفهوم الحديث، مفهوم الحديث ليس المنطوق، أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. شاهد هنا في قوله في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام، فالمراد في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يعلمه قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فليس خاصا بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء. هنا قد يخطئ البعض بأنه إذا عرف على ما ذكرناه سابقا أن الاصطلاحات لا تفسر بها نصوص الوحيين، انتبه، وإلا لقلت في هذا النص: من يرد الله بخير فقهه بالدين، يعني يحفظ الزاد المختصر الخليل، كذلك يقول لا، ليس هذا المراد. وأما الفقه في الاصطلاح ففيه الصلاحان، فيه صلاحان: صلاح فقهي وصلاح أصولي، صلاح فقهي وصلاح أصولي. فيعرف الفقه عند الفقهاء بتعريف، ويعرف الفقه عند الأصوليين بتعريف آخر، إذ هما مختلفان. إذ الفقه عند الفقهاء ليس هو الفقه في الصلاح الأصوليين، فأما الفقه في الصلاح الفقهاء فيطلق على أحد معنيين المشهور عند فقهاء، ويذكر بعض الأصوليين هذين المعنيين، فيطلق على أحد معنيين: الأول حفظ، إذن ليس عندنا استنباط، عندنا حفظ، هذا جنس، حينئذ كل من حفظ فهو فقيه وليس العكس. حفظ طائفة مجموعة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منها، سواء كان حفظها مع أدلتها أو مجردا عنها. حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منها، يعني الكتاب والسنة، سواء كان حفظها مع أدلتها أو مجردا عنها. وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا أن التقليد نوعان: تقليد في الحكم، وتقليد في استنباط الحكم من دليله. هنا يلتبس عند الطلاب، عند بعض المتصدرين لدراسة الفقه وتدريس الفقه، أن التقليد يقع في الحكم، وهذا إذا أخذت الحكم بدون نظر في الدليل. كذا يجب، لماذا؟ مذهب إمامنا أفتى به فلان دون نظر في الدليل، هذا واضح أنه تقليد في الحكم. وأحيانا ثم تقليد لكنه تقليد مغلف، يأخذ الحكم مع الدليل ثم يحفظ وجه الاستنباط بالنسبة للمتكلم الموقف، فيقول هذا الحكم كذا لأنه مدلول قوله صلى الله عليه وسلم كذا والقاعدة كذا، ثم خلاف في في القواعد، وثم خلاف في الترجيح من حيث تقديم بعضه على بعض، وهذا يحتاج إلى نظر واجتهاد. حينئذ إذا أخذت الحكم بدليله على وجه الاستنباط الذي ذكره الملقي أو المفتي، حينئذ صار التقليد هنا مركبا من جزئين: أولا في الحكم تحريم أو الإيجاب، ثانيا في كيفية الاستنباط. فكما يكون التقليد في أخذ الأحكام مجردة عن أدلتها، كذلك قد يكون مع ذلك إضافة التقليد في كيفية الاستنباط، لأن كيفية الاستنباط تختلف من مجتهد إلى مجتهد آخر. ولذلك مثلا المفاهيم مختلف في ثبوتها بين الأحناف وغيره، فقد تأخذ الحكم الشرعي بناء على نفي المفهوم، على نفي المفهوم، حينئذ نقول لا، هذا لا يسلم، فأنت قلدت من أفتاك بالحكم وفي كيفية استنباط الحكم من الدليل. هنا قال: سواء كان حفظها مع أدلتها، هذا الحكم مأخوذ من آية كذا، كيف أخذناه؟ أخذناه كذا وكذا، كما يحفظ الحكم يحفظ وجه الاستنباط، هذا مقلد، وإن كان الآن يسمى ماذا؟ يسمى متحررا، لكنه تقليد مغلف، سميها كذا، تقليد مغلف. فاسم الفقيه على هذا بهذا المعنى هل يختص بالمجتهد؟ لا، حفظ نسخة زائدة، حفظ طائفة، نقول هذا لا يختص، قد يحفظ ويعرف الأحكام الشرعية مع أدلتها وكيفية الاستنباط منها استقلالا ليس تقليدا لغيره فيكون مجتهدا، أو يحفظ الأحكام المسائل مع أدلتها مع التقليد في كيفية الاستنباط أو بدون الأدلة. إذن شمل النوعين، العامي فقيه يكون عاميا، وكذلك المجتهد، فدخل في هذا الحد النوعان. فاسم الفقيه على هذا لا يختص بالمجتهد كما هو الصلاح الأصوليين، أصوليون عندهم الفقيه لا يكون إلا مجتهدا إذا أخذ الحكم الشرعي بنظره الخاص من الكتاب والسنة استقلالا، هذا يسمى مجتهدا، يسمى مجتهدا. وأما من حفظ الأحكام الشرعية ولو حفظ أدلتها ودون نظر في الاستنباط، أو حفظ أدلتها مع حفظ كيفية الاستنباط، فهذا لا يسمى فقيها، لا يسمى مجتهدا، لا يسمى فقيها عند الأصوليين. إذا فاسم الفقيه على هذا عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد كما هو الصلاح الأصوليين، فيدخل فيه المقلد العامي، يعني من حفظ الزاد فقط دون نظر في الأدلة يسمى فقيها، سمى فقيها. لماذا؟ لأنه حفظ طائفة من الأحكام الشرعية، وحفظ مذهبا من أوله إلى آخره، ولو فقه المسائل تمام الفقه وهو مقلد لكنه يسمى فقيها عند الفقهاء. الثاني مجموع الأحكام والمسائل الشرعية التي نزل بها الوحي والتي استنبطها المجتهدون أو اهتدى إليها أهل التخريج أو أفتى بها أهل الفتوى، ويدخل في ذلك أبواب الحساب والوصايا والمواريث. هذا لا يخالف التعريف السابق إلا في جهة التنصيص على بعض المسائل التي تؤخذ. السابق قال مسائل الأحكام الشرعية العملية فقط الواردة في كتاب السنة، هنا زاد نزل بها الوحي وافق ما سبق، والتي استنبطها المجتهدون أو اهتدى إليها أهل التخريج أو أفتى بها أهل الفتوى، هذه زيادة على ما سبق. ويزاد عليه وما يتعلق بأبواب الحساب والوصايا والمواريث، حينئذ يسمى فقيها، يسمى فقها، وكذلك لا يختص بالمجتهد. إذن مبنى الفقه عند الفقهاء هو الحفظ، هو الحفظ، حفظ المسائل سواء كانت مع أدلتها أو لا، سواء استقل بالاستنباط أو لا، سواء قلد في الحكم أو لا، سواء قلد في كيفية الاستنباط أو لا، كل من حفظ فهو فقيه فلا يختص به بالمجتهد، هذا عند الفقهاء. وأما عند الأصوليين فهو الذي عناه الناظم هنا رحمه الله تعالى، والتعريف هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا يحتاج إلى درس كامل نقف عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.